البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم سيداتي سادتي في لقاء جديد وغوص مفيد في تجارب أهل الله وعوالمهم ومقاماتهم وأحوالهم في برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد. يا حاضرا في فؤادي بالفكر فيكم أطيب، إن لم يزر شخص عيني فالقلب عندي يتوب. ما غبت لكن جسمي من النحول يذوب، فلم يجدني عذول ولا رآني رقيب. ولو درى الدهر عني جاءت إلي شعوب، لم يبق غير غرام فسله عني يجيب. هكذا يلخص شيخنا وموضوع حلقتنا اليوم مسيره الروحي، شيخنا أبو الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلس. توفي رحمه الله سنة 68 و600 للهجرة. هو علي بن عبد الله النميري، ويكنى بأبي الحسن النميري نسبة إلى نمير، بطن من بطون هوازن العربية. والششتري نسبة إلى القرية التي ولد بها، وهي من عمل وادي آش، حيث أن زقاق الششتري معلوم بها حسب ما ذكره المقري، كما يدعى باللوشي نسبة إلى قرية لوشة التي قضى بها بعضا من طفولته. تربى أبو الحسن في أسرة كانت على ما يبدو ذات جاه وسلطة في المنطقة المذكورة، حيث يروى أن أباه كان من الأمراء حكام الأقاليم، ولهذا عد من الأمراء أولاد الأمراء. كانت ولادة الششتري حوالي سنة 610 للهجرة، أي أوائل القرن السابع الهجري، وتمتد حياته إلى أواخر عصر الموحدين، أي أنه عاصر أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية للمرحلة، وعاشها وتأثر بها وأثر فيها. ويمكن تلخيص مراحل حياته كما يشير محقق ديوانه إلى 3 حقب هي: ألف، حقبة تمتد من 610 للهجرة إلى 46 و600 للهجرة، قضاها بموطنه الأصلي الأندلس، عاش فيها حياة مترفة كأقرانه من أبناء الطبقة الحاكمة، وتلقى خلالها تعليما وتربية عالية، واكتسب الأذواق الأدبية والأخلاقية الأكثر تهذيبا. وقد شغف في هذه المرحلة كثيرا بابن قزمان، أحد أهم الشعراء الأندلسيين الذين أبدعوا الزجل، كما حصل على علوم الحديث والفقه وأصول الفقه واللغة والإعجاز. وفي آخر هذه المرحلة عندما كانت سنه تناهز 30 امتهن رضي الله عنه التجارة وصار يجول البلاد شرقا وغربا ويتعرف على أحوال أهلها، وكان تأثره عميقا لما لاحظه من تردي أوضاع الناس الأمنية والأخلاقية والاقتصادية بعد هزيمة العقاب التي مني بها الموحدون مع النصارى، واشتد إحساسه بالحسرة والخيبة من جراء ذلك لما كان يتميز به من حس مرهف وعاطفة جياشة، وهذا ما جعل حياته تنقلب رأسا على عقب، فترك الجاه والمال وكل مظاهر الحياة وتخفف من الدنيا وبدأ البحث عن هدف آخر خارجهما ليحقق لنفسه القلقة الطمأنينة. فترك الأوطان حوالي سنة 44 و600 للهجرة، وهام على وجهه في بلاد الله باحثا عن الحقيقة، حقيقة تطمئن لها نفسه الولهانة. وأول رحلاته كانت إلى المغرب الأقصى، وبالضبط إلى مدينتين مكناس وفاس، بحثا عن علم يؤهله لترك الدنيا ويقربه من الله. ثم رحل إلى مدينة بجاية بالمغرب الأوسط، حيث سيستمر في هيامه وبحثه عن الحقيقة واليقين، محاولا اقتباس الأنوار من كل نبراس علم. وأول طريق صوفي نهجه ومثل مرحلة روحية أولى في معراجه الصوفي طريقة السهروردي مع أحد رواده القاضي محي الدين بن سراقة، وهو طريق سني معتدل. لكنه بعد ذلك خرج من بجاية واتجه إلى بلدة قابس وطرابلس، ولمعرفته الواسعة بالفقه والسنة تكونت حوله حلقة من المريدين، وعرض عليه أهلها القضاء فرفضه، مما جعلهم يتهمونه بالجنون. وبعد هذه الحادثة عاوده الحنين إلى بجاية، فرجع إليها لينخرط هذه المرة في المدينية، حلقة أتباع أبي مدين الغوث الصوفية. وتصوف أبي مدين كان مذهبا خاصا يجمع بين التصوف السني والتصوف الفلسفي، ومن الإشارات عن شغف الششتري بهذه الطريقة قوله: يا مريدين اتبعوا الحقيقة واستمسكوا بالعروة الوثيقة، وقولوا كيف قال الشيخ طريقة، سيبو مدين الله يرضى عنه، مالك قلبي من أنا بعينه. ومن تأثر الششتري البالغ بأبي مدين في هذه المرحلة أنه كان ينشد مقطعات الشعر في الحب الإلهي على شاكلته أسلوبا ومعاني. أما الحقبة الثانية من حياة الششتري وتبتدئ حوالي 646 للهجرة، حين التقى بابن 70 في بجاية وافتتن به وأصبح من أتباعه المخلصين. وابن 70 يعد رأس اتجاه متطرف في التصوف المتأخر بالغرب الإسلامي، اتجاه يقول بالوحدة المطلقة بين الحق والخلق، تعدى اتجاه ابن عربي بإمعانه في القول بالوحدة. اعتنق الششتري هذا الاتجاه بعد أن اعتمد على مال ابن 70 من علم في الفلسفة وعلم التصوف، علم التحقيق، وأصبحت أشعاره تعكس ذلك بكل وضوح. أما الحقبة الثالثة هي التي عاشها بمصر والتقى فيها بأقطاب الطريقة الشاذلية، تلامذة أبي الحسن الشاذلي، وتعرف على مذهبهم وتأثر بها تأثرا عظيما، كما كان يكن لهم محبة وتقديرا كبيرين، حتى أنه اعتبر فيما بعد شاذليا واحتل مكانا في سند الطريقة الشاذلية. ولعل هذا ما يظهر من الزجل التالي: لا تلومني يا عذول، إنني أهوى الجمال، دعوني أمنح ما أقول، شاذلي شيخ الكمال، شيخ الطريق المغربي سيدي قاسم من سالك، أفديه مولاي بأبي، المالكين ومن ملك. والتصوف الشاذلي كما هو معلوم سني معتدل قريب من تصوف الغزالي المقيد بالقرآن والسنة. وتتلخص تعاليم الشاذلية في أصول خمسة، وهي تقوى الله في العلانية، اتباع السنة في الأقوال والأفعال، الإعراض عن الخلق في السر والإقبال والإدبار، الرضا على الله في القليل والكثير، والرجوع إلى الله في السراء والضراء. نظرت فلم أنظر، نظرت فلم أنظر سوى أحبه أنا الذي يهوى أننا استقر الششتري في السنوات الأخيرة من حياته بمصر، وكون طريقة صوفية خاصة به عرفت بالششترية، أفرغ فيها أهم تجاربه الروحية، واجتمع حوله كثير من المريدين، واتخذوه شيخا وحيدا، وفضلوه على أستاذه ابن سبعين. توفي الششتري يوم السابع من صفر الخير سنة 68 و600 للهجرة، موافق للسادس من أكتوبر سنة 69 200 و1000 للميلاد، بشهور قليلة بعد موت شيخه ابن 70، وذلك عندما وصل إلى ساحل دمياط بعد سياحة كان يقوم بها مع مريديه من الفقراء المتجردين الذين بلغوا 400 رجل، وحين حل بمكان يدعى الطينة مرض مرضه الذي توفي منه فقال: حنت الطينة إلى الطينة، وأوصى بأن يدفن بمقبرة دمياط أقرب المدن إلى الطينة، فحمله الفقراء على أعناقهم رحمه الله. نذكر قصيدته فجر المعارف، وهي قصيدة اتخذ من رمزية الخمريات الروحية الربانية معراجا للقول، حيث نحى منح الخمريات العباسية عامة والنواسية منها خاصة، محولا الرموز الخمرية إلى رموز عرفانية، وهذا مما خفي على الفقهاء المتزمتين والعامة التابعين لهم. يقول: على البحر البسيط فجر المعارف في شرق الهدى وضحا، بسمل بكأسك هذا اليوم مفتتحا، يوم تنزه عن أيام عادتنا وعن أصيل فما تلقيه غير ضحى. إن كنت تنصفه فاخلع عذارك فيه، في زمانه الفرد لا تنفك مصطبحا، واشرب وزمزم ولا تلوي على أحد، ولا تعرج على من ذاق ثم صحا، وبع ثيابك في جرياله شغفا، واجعل نديمك من أفكارك القدحا، فإن تجوهرت فاشطح، فالسكون هنا لا ينبغي، إنما السكران من شطحا. يا حبذا كل من أبدى مواجده ولم يعربد وقال الحق وافتضحا، ومال للصحو بعد المحو واتحدت أخباره وغدا للشفع مطرحا. وقل لمن جد في نصحي، وقل لمن جد في نصحي، فديتك لا تنصح فقد عدت لا أصغي لمن نصحا. زارني من أحب قبل الصباح، فحلالي تهتك وافتضاحي، وسقاني وقال: نم وتسلى، ما على من أحبنا من جناحي، فأدر كأس من أحب وأهوى، فهوى من أحب عين صلاحي. لو سقاها لميت عاد حيا فهي راحي وراحة الأرواح. لا تلمني فلست أصغي لعذل، لا ولو قطع الحشا بالصياح، ما أحيل حديث ذكر حبيبي بين أهل الصفا وأهل الفلاح. قد تجلى الحبيب في جنح ليلي وحباني بوصله للصباح، طاب وقتي وقد خلعت عذاري، فاسقني بالكؤوس والأقداح. Yeah.